بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ذكرنا أن هذه التوجيهات القرآنية بعد اكتمال القصة الرائعة التي لا نظير لها بهذا السياق المعجز الذي يستحيل أن يوجد له مثيل، لا في قصص أهل الكتاب ولا في أساطير الناس وقصصهم، مع ما تضمنه من المعاني الإيمانية المتعلقة بتحقيق الإيمان بالله سبحانه وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالرسل والأنبياء، وبيان صفاتهم الجميلة التي تجعلهم أحب خلق الله إلى خلقه، وغير ذلك من المعاني الإيمانية. تأتي خاتمة السورة معجزة أخرى في هذه التوجيهات الحكيمة البالغة الحكمة التي تقرر القضايا الكبرى التي يحتاجها الإنسان في سيره في هذه الحياة. إن سورة يوسف عليه السلام معجزة خالدة باقية ككل سور القرآن العظيم، وهو أعظم أدلة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت هذه التوجيهات الحكيمة بتقرير قضية إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم استدلالا بهذه السورة وما فيها من أنباء الغيب وإثبات وحي الله عز وجل له. وهذا لأن قضية النبوة هي مفتاح كل مسألة بعد ذلك، وهي سبب الانتفاع بهذا النور وهذه الحياة التي يتضمنها القرآن. وإذا لم يفتح قفل القلب بهذا المفتاح ظل ميتا أعمى، لا يعرف توحيدا ولا إيمانا ولا نبوة ولا بعثا ولا حسابا ولا جزاء، بل لا يعرف نورا على الإطلاق، بل يزيده الوحي الذي هو النور والحياة طغيانا وكفرا إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وذلك لعدم قبول القلوب الميتة المظلمة لأمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأغلقت أبواب الخير والرحمة على أنفسها، واختارت الكفر والشقاء والتعاسة الأبدية. كانت بداية هذه التوجيهات الإيمانية في خاتمة السورة بإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من إخباره بالمغيبات بهذه الطريقة الناصعة، مع القطع بأنه لم يكن حاضرا وقت القصة، ولا له علم بكتب الأولين هو ولا قومه، ولا هو يستطيع قراءتها لو كان له سبيل إليها، ولا يستطيع ترجمتها كذلك. وقد أخبر القرآن بتفاصيل الوقائع وما وقع حتى من خلجات النفوس وأنواع الخواطر واختلاف الأفكار والألفاظ التي استعملت، حتى كأنك حاضر للوقائع تشاهدها وتتأثر بها وتتفاعل معها بأسلوب لا نظير له بالقطع واليقين. فهذه القصة لدى أهل الكتاب في كتابهم الذي يسمونه المقدس في العهد القديم. فليقارن كل عاقل منصف، ولا نقول فقط كل مؤمن، بين السياقين، ويقارن بين أثر كل منهما في النفس والمعاني الإيمانية والتفاصيل المطلوبة وما وقع عليه التركيز من الأمور، ليجزم بلا تردد ولا توقف بأنه لا وجه للمقارنة. ووالله إن الفرق لا أكبر مما بين الثرى والثريا مع اتحاد مضمون الوقائع في النهاية. وكل هذا من أوضح الأدلة اليقينية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية امتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيحاء هذه السورة إليه، وهي والله منة عليه وعلينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقوله سبحانه وتعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، فيها ذم لمكر إخوة يوسف عليه السلام ضمن ما وقع من إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكر، وإرشاد إلى النظر في عاقبة هذا المكر الذي هو التدبير في خفاء. ولكن لما كان مكرا بالسيئات كان بائرا، رغم ما توهم أصحابه أنهم في أول أمرهم قد نجحوا في مخططهم ووصلوا إلى غايتهم، ولكن كيف كانت عاقبة الأمر ومآله ونهايته؟ كآيات كثيرة تؤكد هذا المعنى وتطمئن المؤمنين، وهم يتعرضون لأنواع من المكر يدبر لهم في الخفاء وهم لا يشعرون، ولكن ربهم مطلع عليه وهو محيط به وبأهله. قال تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وكقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وكقوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكقوله تعالى عن نوح عليه السلام في شكواه قومه إلى الله: ومكروا مكرا كبارا، أي كبيرا. كقوله تعالى عن اليهود أعداء المسيح عليه السلام وأعداء كل الأنبياء: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم عن المشركين: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة تبين كيف أن الباطل دائما يمكر بالحق ويفشل في النهاية، رغم قوة الباطل الظاهرة وضعف أهل الحق في الأسباب المادية. وما ذاك إلا لأن الله سبحانه يمكر بمن يمكر بأوليائه، يمكر بمن يمكر بأوليائه، ومكره عز وجل صفة كمال لائقة به وبجلاله وعظمته، منزه عن النقص والظلم والسوء،

تحصيل الإخلاص وإرادة الله والدار الآخرة، وذلك أن من يعمل ولا يرد في الدنيا ثمرة عمله ودعوته من إقبال الناس على دعوته فإنه لا يؤمل ولا يرجو إلا رضا الله عنه وثواب الله. وإذا علم الداعي أن هناك من الأنبياء من لم يجبه أحد، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ومع ذلك نالوا أجرهم عند الله كاملا غير منقوص. فما عليه أن يهتدي الناس ما دام قد قام بما عليه من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولم يكن فظا غليظ القلب يؤدي إلى انفضاض الناس من حوله، وكانت دعوته نقية بيضاء لم يشب الحق فيها شائبة تؤدي إلى انصراف الفطر السليمة عنها، فلا يعبأ بما عليه الناس. هذه شروط أساسية في كون انصراف الناس عن الدعوة وعن الداعي لا يضره، أن تكون دعوته للحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. لو كان يدعو بالجهل لا بالحكمة، لو كان يدعو بغلظة وشدة ليست موعظة حسنة، يجادل لأجل إذلال الخصم أو يجادل للمراء ليس بالتي هي أحسن، كذلك خصال وأخلاق الداعي لابد أن تكون على ما كان عليه أو يشبه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من أسباب انفضاض الناس عن الدعوة الفظاظة، غلظة القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أيضا من أسباب انفضاض الناس عن الدعوة أن تكون فيها شوائب بدع وضلالات تؤدي إلى انصراف الفطر السليمة عنها. إذا كانت الدعوة إلى الله دعوة نقية صاحبها على خلق في الرفق واللين والرحمة بالخلق، فبما رحمة من الله لنت لهم، ليس فظا ولا غليظ القلب يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، إذا استوفى ذلك لا يضره انفضاض الناس عن الدعوة، بل هي مرحلة ضرورية للداعي وللدعوة. من حكم ذلك أيضا حكم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أن يوقن أهل الإيمان وأهل الدعوة أن النصر ليس من صنعهم، فإنه قد مر عليهم وقت يفر الناس فيه من الحق، فأين كانوا هم حينئذ وما كانوا يملكون لأنفسهم ولا لدعوتهم نصرا ولا تمكينا، بل حتى ولا حماية وجوارا من الأذى. فإذا آوى الله عز وجل عباده المؤمنين القليل المستضعفين في الأرض وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات، فعند ذلك لا يقولون انتصرنا فعلنا خططنا نفذنا، بل يقولون هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، فيشكرون الله على نعمته ويشهدون فضله بها، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ومن حكم ذلك، من حكم أن يقدر الله عز وجل عدم استجابة الأكثر للدعوة أن يعلم أن يعلم أن هذا الدين لا يقوم بالغوغاء، وأنه لا بد من إعداد طائفة مؤمنة تربى على الحق وتؤهل لقيادة الأمة، بل العالم، تؤهل لقيادة العالم. وحين تستكمل سمات الشخصية المسلمة، حين تستكمل سمات الشخصية المسلمة في أفرادها، والتي أساسها تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان، علما وعملا وحالا، حالا قلبية ودعوة وصبرا وثباتا، وحين تقوى الروابط بين أفرادها حتى يصير كجسد واحد حبا وتعاونا وأداء لفروض الكفاية أو تأهلا لذلك، فسوف يحصل لها التمكين من الله سبحانه. أما أن نظن أن دعوة الإسلام يمكن أن تقيمها الجماهير الغفيرة التي لم ترب التربية الإيمانية، وإنما تحركها عاطفة بلا علم وحركة بلا بصيرة وتقليد أعمى للقادة، فهو ظن فاسد جاهل بدعوة الأنبياء وطريقتهم. وهذه الجماهير ما أسرع ما تنجرف وراء ناعق جديد ينحرف بها إلى الأهواء المضلة والشهوات المغوية، فينهار العمل ويقطف الثمرة إن كان هناك ثمرة الأعداء والمنافقون وأصحاب المنافع والمصالح الدنيوية. إن الجماهير تدخل في الدين أفواجا بعد أن يقوم على الأعمدة الراسخة من المؤمنين. إن الزلازل والفتن تكثر في آخر الزمان، فهل يصح أن نبني بناءنا بلا أعمدة؟ إن أول زلزال سوف يهدم البناء فوق رؤوسنا، ونكون نحن المقصرين، لأننا غرتنا الجموع الكثيرة التي لم تهيأ ولم ترب على القرب من العلماء العاملين، ولم تختبر صفاتها حتى ينظر في صلاحيتها لتحمل المسؤولية. وإذا لم نستفد من بيان القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فلا نلومن إلا أنفسنا، ونسأل الله العافية. ومن حكم قلة المؤمنين في بداية الدعوة أن يوقن الداعي أن نجاح الدعوة ليس لفصاحته ولا لبلاغته ولا لحسن أسلوبه ولا لشدة حرصه، فلن يكون في شيء من ذلك أشد من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا مماثلا له. سبحان الله. وما أكثر الناس ولو حرصت، كان حريصا عليه الصلاة والسلام، لن يكون أشد من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا مماثلا له، بل ولا قريبا منه. ومع شدة حرصه صلى الله عليه وسلم واجتهاده وكمال عبوديته، مرت الدعوة بهذه المرحلة ولم يؤمن أكثر الناس، ولم يهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أحب. إنك لا تهدي من أحببت. عمه أبا طالب أراد هدايته وبذل كل جهد في هدايته ولم يقع، فليوقن الداعي بذلك، وليشهد فقره عجزه عن هداية الناس. فإذا اهتدى عليه على يديه أحد، فلا يقل لنفسه ولا لغيره أنا الذي دعوت، أنا الذي علمت، أنا الذي ربيت، أنا الذي صبرت وضحيت. فهذا باب فساد خطير في قلب الداعي وقصده، وهو بداية العجب ثم الكبر والمن على الخلق، ثم التنافس على الدنيا باسم الدين والحقد والحسد، نعوذ بالله من ذلك كله. ومرور الدعوة بمرحلة القلة والضعف يغلق هذا الباب، لأن المؤمن يتذكر هذه المرحلة